الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 39 بعد 300 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة. عمر رضي الله عنه من منهجه أنه يستشير كبار الصحابة رضي الله عنهم فيما يعرض عليه من الوقائع التي لا يحفظ فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم من كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم بينه وقاله، وحينئذ فلا اجتهاد مع النص، وإذا لم يكن لديهم نص من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا رضي الله عنهم وتبادلوا الرأي حتى يستقروا على رأي واحد. استشار الناس في إملاص المرأة. إملاص المرأة يعني سقوط الجنين من بطنها نتيجة تعد عليها، إما ضربها بيد أو ضربها بحصاة أو بعصا أو تسلط عليها بأي نوع من أنواع الأذى، ينتج عن هذا سقوط الجنين. فأقيمت هذه الدعوة عند عمر رضي الله عنه، فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم في هذا. قال المغيرة بن شعبة، وكان كثيرا ما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، يعني في إملاص المرأة، فيما تسقطه المرأة من جنين ذكرا كان أو أنثى، قضى فيه بغرة، والغرة الأصل فيها البياض، والرقيق سمي غرة رفعا لشأنه لئلا يقال عبد أو مملوك أو نحو ذلك، فيسمى غرة. فلما جاء بهذا الخبر وقد خفي على عمر وعلى عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أحب عمر رضي الله عنه أن يتأكد خشية أن يكون توهم من المغيرة بن شعبة. لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. وكان من عادة عمر رضي الله عنه إذا استشار الصحابة يتناقش معهم في الرأي إلا إذا نقل له نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان عنده في ذلك شك ويخشى من توهم طلب البينة رضي الله عنه وأرضاه. فقد استأذن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر مرتين أو ثلاثا ثم انصرف، فقال ردوه ردوه، لأنه كان مشغول رضي الله عنه، فردوا أبا موسى، فقال لما تعجلت لما انصرفت؟ قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستأذن ثلاثا فإن أذن لي وإلا انصرفت. قال وهذه واحدة، لا بد أن تحضر شاهد من يشهد معك على أن الرسول قال هذا القول، وما يسوغ لك ولا لغيرك أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فذهب أبو موسى رضي الله عنه ليبحث، فقال عمر رضي الله عنه إن وجد شاهدا فستجدونه عشية عند المنبر، وإن لم يجد شاهد فلن تجدوه. فلما كان في العشي فإذا أبو موسى رضي الله عنه عند المنبر قد حضر، ومعه أبي بن كعب، فقال أتشهد معه؟ قال نعم يا ابن الخطاب، أبعدت عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تتوعد. وعمر رضي الله عنه على سبيل التأكد والحماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يزاد فيه أو ينقص أو يضاف إليه ما لم يقل عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا فيه فوائد عظيمة ستأتي إن شاء الله بعد قراءة الحديث الثاني، لأن مضمونهما واحد. اقرأ. الحديث الأربعون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدا أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، امرأتان ضرتان تحت رجل واحد، حصل بينهما نزاع وشجار في أمر ما، فأخذت إحداهما حجرا صغيرا فرمت به المرأة فأصابت منها مقتل، فسقط جنينها وماتت هي. فجاء أبو القتيلة أبو المقتولة الميتة يطالب بحقه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على القاتلة بدية الجنين، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتلة بدية المرأة. فالمرأة الآن حامل ومتعدا عليها، وجنينها له دية، وهي لها دية. الجنين قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة، والغرة تقدر بخمس بعشر دية أمه، عشر دية الأم. ونصف العشر بالنسبة لدية الرجل، يقدر بخمس من الإبل، والخمس من الإبل دون ثلث الدية، والعاقلة لا تحمل عمدا ولا ما دون ثلث الدية. فالجنين ديته على المرأة القاتلة لأنه دون الثلث وليس عمدا، يعني تعمد القتل ما حصل لكن الضربة منها متعمدة. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية القتيل مقتولة المرأة على عاقلة القاتلة لأنها شبه عمد، فلو كانت عمدا ما حملتها العاقلة، فحملتها العاقلة لأنها شبه عمد، وشبه العمد ملحق بالخطأ لأن الجنايات ثلاث: عمد وخطأ وشبه عمد. فالعمد أن يقصد قتل هذا رجلا كان أو امرأة، هذا عمد قصد قتله بما يقتل غالبا. الخطأ ما قصد قتله ولا ضربه متعمدا ضربه، وإنما أراد صيدا فأصاب آدمي، هذا يقال له خطأ. يمشي بسيارته فأتلف آدمي قتله ما قصده ولا تعمده ولا علم عنه، هذا خطأ. شبه العمد بينهما، قصده ضربا لكن بغير قاتل، إذا قصده بغير ما يقتل غالبا فقتله، هذا يسمى شبه عمد، ليس بعمد وليس بخطأ وإنما بينهما. فالقضية هذه التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قضية فيها قضيتان: فيها امرأة ماتت، وفيها جنين سقط. الجنين ديته غرة، والغرة تقدر بخمس من الإبل، هذه على القاتلة يعني تدفعها القاتلة تلزم بها. دية المرأة المقتولة ما تلزم بها القاتلة لأنها من نوع حكم الخطأ، شبه العمد تحمله العاقلة من نوع الخطأ، تحملها عاقلة المرأة القاتلة، لأن من حكمة التشريع أن قتل الخطأ يكثر، وإذا كان على القاتل نفسه فقد تكثر عليه الديات وهو ما قصد، ما قصد قتلا ولا قصد أذى. فجعل الله جل وعلا الديات التي تنشأ من الخطأ أو شبه العمد على عاقلة القاتل رجلا كان أو امرأة، وعاقلته هم عصبته من الذكور، الأقرب فالأقرب توزع عليهم حسب اجتهاد الحاكم حسب استطاعتهم. فمثلا إذا كانوا أغنياء يوزع عليهم مثلا على 5000، ثم الذين بعدهم على 3000، ثم الذين بعدهم على 2000، وهكذا. وإذا كانوا فقراء مثلا فتوزع عليهم على 1000، ثم الذي يليهم على 500 ثم الذي يليهم على 200 وهكذا. وقد تتسع العاقلة وقد تقصر. أحيانا يقوم بها من العاقلة مثلا 5 أو 6 دية 50,000 مثلا، واحد مجموعة 5 من القريبين، هذا عليه 10 هذا 10 هذا 10 خلاص. أحيانا يكونون غير قادرين للعشرة وما يستطيعونها فيقال عليهم على 5 ثم تتمدد، غير قادرين على 5 يقول عليهم على 1000 ثم تتسع أكثر، وهكذا. هذا ما تحمله العاقلة، والعاقلة ليست تحمل كل غرامة وإنما تحمل دية الخطأ بشرط أن لا تكون فيها عمد وبشرط أن تكون ثلث الدية فأكثر، ثلث الدية فأكثر. إذا كان فيها ربع الدية مثلا أو أقل من الأرش، من الأرش مثلا والغرامات، فلا تحملها العاقلة، وإنما تحمل العاقلة ثلث الدية فأكثر بشرط أن يكون خطأ لا عمد. فلما رفعت القضية هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، عبد رجل، وليدة يعني أمة. ذكر العلماء رحمهم الله أوصاف لهذه هذا الرقيق، قالوا بشرط أن يكون مستقل بنفسه، ما يكون يعني صغير ابن 5 سنوات أو 6 سنوات يبي حضانة ويبي كذا، ولا يكون شيخا كبيرا لا يستفاد منه مثلا، وإنما هو يكون في سن الوسط من 15 إلى 20 وهكذا مثلا، أو مقدار قيمته 5 من الإبن 10 دية الأم، لأن دية الأم 50 من الإبل ودية الرجل 100 من الإبل. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، عاقلة الجانية، قال الوليدة على القاتلة، ودية المقتولة على عاقلة القاتلة، وورثها ولدها ومن معهم. يعني الدية، دية المرأة يرثها ولدها ومن معه يعني من الورثة، لأنها تورث عنها، فدية الرجل كان أو امرأة يرثها ورثتها لأنهم يأخذون ماله. فقام حمل بن النابغة الهذلي، كأن هذا هو فيما ذكر والد المرأة القاتلة، فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. يقول كيف ندفع دية لشيء ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا صاح، استهل رفع الصوت بالنطق والصياح، يعني ما ولد فصاح، فمثل ذلك يبطل. إن هذا ما يدرى ماذا يكون، فمثل ذلك يطل يعني يبطل لا قيمة له. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الكلام. لما؟ لأنه سجع؟ لا، ما كل سجع، النبي صلى الله عليه وسلم يسجع أحيانا ويأتي بالدعاء ويسجع، وكثيرا ما يأتي في خطبه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا لكونه سجع في رد الحق وتحسين الباطل. فقد يأتي الرجل بكلام منمق يروق للسامعين ويستحسنونه، لكن مضمونه رد الحق، الوقوف في وجه الحق أو مدح الباطل والثناء عليه، فيسمعه الجاهل فيعجبه ويستسيغه، قريب النظر الذي لا يدرك يستسيغ هذا الكلام وهذا السجع مثلا، ثم يقبل ما تضمنه من رد حق أو مدح باطل. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان. الكهان هم الذين يأتون بالسجعات لأجل تروق على الناس ويستحسنونها ويقبلونها. من أجل سجعه الذي سجع، من أجل سجعه الذي سجع، كيف سجعه؟ سجعه لرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يسوغ لعاقل أن يأتي بكلام يرد فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله جل وعلا عن عبده ورسوله بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا اعتراض ولا يسوق أن يعترض أحد على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والحكم الذي يخالف حكم الله ورسوله حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذم هذا الرجل من أجل سجعه الذي رد به الحق وحسن به الباطل. وهذا الحديث بين حكم النوع الثالث من أنواع الجنايات التي هي شبه العمد، شبه العمد، لأن العادة إن مثل الحجر الصغير ما يقتل، هي قصدت الضرب لكن قد لا تكون قصدت القتل، ومثل هذا الحجر عادة لا يقتل لكنه ضرب الجنين الذي في بطنها فأصابه فقتله فسقط الجنين وماتت الأم. فلذا لم يكن فيها مثل هذا القصاص، وإنما فيه الدية للجنين والدية للأم المقتولة. ودية الجنين في مال الجاني رجلا كان أو امرأة، ودية المقتيل في مال العاقلة، عاقلة الجاني، وعاقلته هم عصبته وقرابته من الرجال من النسب من جهة الأب، يعني الإخوان وبنوهم والأعمام وبنوهم وبنو بنوهم وأعمام الآباء ونحو ذلك من العصبة من جهة الأب الرجال دون النساء. الغريب إملاص المرأة بكسر الهمزة وسكون الميم، آخره صاد مهملة، مصدر أملص، أملصت المرأة ولدها أي أزلفته، وهو أن تضعه قبل أوانه، يعني سقط من بطنها قبل أوانه قبل ولادته، يسمى إملاص، وهو المسمى في لهجة العوام مثلا يقول عوار، يعني تعور فسقط قبل أن يتم. نعم. بغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء، وهي في الأصل بياض في الوجه، واستعمل هنا في العبد والأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف أمته يوم القيامة غرة محجلين من أثار الوضوء، غرة يعني في أثار الوضوء في وجوههم البياض. واستعمل هنا في العبد والأمة ولو كانا أسودين لكرم الآدمي على الله، لأن الله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم، فسمي غرة ولا يحسن أن يسمى عبد. نعم، لأن العبودية لله تعالى. المعنى الإجمالي: وضعت امرأة ولدها ميتا قبل أوان الولادة على إثر جناية عليها، جناية عليها يعني ضربت فسقط جنينها. وكان من عادة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستشير أصحابه وعلماءهم في أموره وقضاياه، لا سيما في المستجد فيها، يستشيرهم مع ما أوتيه من سعة في العلم وقوة في الفكر، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأمة عقلا وفكرا وأحكاما، ومع ذلك أمره الله جل وعلا أن يستشير الصحابة، قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا تشريع للأمة، وأنه لا ينبغي للوالي أو القاضي أو من يتولى أمرا من أمور المسلمين أن يستبد بالرأي، بل إذا أشكل عليه شيء أن يستشير أهل العلم وأهل الرأي والمشورة، لما في أخذ رأيهم من استخراج غامض العلم وإصابة لصادق في الإصادق الحكم، وتأليف قلوبهم وجبر خواطرهم، والعمل بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. هذه صفة مدح للمسلمين المؤمنين، أنهم أمرهم أن أمرهم شورى بينهم، يعني يتشاورون. نعم، والتشاور فيما لم يكن فيه نص، أما إذا كان فيه نص فلا رأي لأحد. فحين أسقطت هذه المرأة جنينها ميتا غيرة أشكل عليه الحكم في ديته، يعني هل يجعل له دية كاملة أو يجعل له نص دية أو ما يجعل له شيء، ما الحكم مثلا؟ فاستشار الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأخبره المغيرة بن شعبة. وهكذا ينبغي عند الاستشارة ما يسكت المرء إذا كان عنده علم ليس عند غيره، يبديه، ما ينتظر حتى يسمع رأي مثلا عمر، رأي عثمان، رأي علي، رأي فلان من الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبديه، من أجل أن تتوقف الآراء فلا يصدر شيء. فأخبره المغيرة ابن شعبة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين بغرة عبد أو أمة، فأراد عمر التثبت من هذا الحكم الذي سيكون تشريعا عاما إلى يوم القيامة، لأنه يعرف رضي الله عنه أن من سيأتي بعدهم سيأخذ بما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأكد على المغيرة أن يأتي بمن يشهد على صدق قوله وصحة نقله، فشهد معه فشهد محمد بن مسلمة الأنصاري على صدق ما قال رضي الله عنهم أجمعين. ما يستفاد من الحديث: أولا، أن دية الجنين إذا سقط ميتا بسبب الجناية عبد أو أمة، أن إذا سقط حيا ثم مات بسببها ففيه دية كاملة. ثانيا، استشارة أهل العلم والعقل في مهام الأمور ومستجداتها لطلب الحق والصواب. ثالثا، التثبت في المسائل وطلب صحة الأخبار فيها، وإلا فخبر الواحد كاف متى توفرت فيه شروط العدالة والحفظ. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ومقبول كلامهم، وهو الذي نقلوا لنا شريعتنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت، والتثبت مطلوب. رابعا قال ابن دقيق العيد: وفي ذلك دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا، فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أخفى. يعني أن المرء لا يجوز له إذا قيل له هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لو كان صحيح أو ثابت لا أخذ به إمامنا مثلا، أنا أخذ بقول الإمام. نقول ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا بخلافه، ولا يجوز للمقلد أن يقول لو كان صحيح أو ثابت لعلمه فلان، لأن عمر رضي الله عنه هذا الحديث ما علمه، وهو أفضل من المغيرة وأفضل من غيره المغيرة، وشهد معه محمد وسلمة رضي الله عنهم. خامسا في الحديث دليل على أنه لاجتهاد مع النص، ووجهته يعني أن الصحابة رضي الله عنهم جمعهم عمر من أجل أن يشاورهم ليجتهدوا، لكن لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صار لهم مجال للاجتهاد، وكأن الحاضرين والله أعلم كلهم ما عندهم هذا الحديث، فلذا ذهب المغيرة يبحث من يشهد معه، فوجد محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه من الأنصار، والمغيرة بن شعبة من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. ووجهته أن عمر أراد استشارة الصحابة وأخذ رأيهم في القضية، فلما علموا بالنص لم يلتفتوا إلى غيره، وهو أمر معروف. الحديث الأربعون بعد الثلاثمائة: الغريب جنين مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء. سمي ما في بطن المرأة جنين لأنه خفي، وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما تحتها، البساتين الكثيفة الأشجار تسمى جنة لأنها تستر ما تحتها، والجنين سمي جنين لأنه داخل في بطن أمه ما يعلم عنه فهو خفي. نعم. عاقلتها، العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن قريبهم القاتل، سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل، فالعقل المنع. حمل بفتح الحاء، حمل بفتح الحاء المهملة ثم ميم مفتوحة أيضا مخففة، هو ابن مالك بن النابغة الهذلي من هذيل. نعم. ولستهل، الاستهلال رفع الصوت، يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء. يعني كأن حمل يقول إن هذا الجنين ربما يكون ميت قبل الضربة، فكيف تغرمونني إياه؟ يطل بضم الياء المثنات التحتية وفتح الطاء وتشديد اللام، أي يهدر ويلغى. ويرى بباب الموحدة على أنه فعل ماض من البطلان. قال عياض: بطل ورؤيا بالباء الموحدة يعني بنقطة واحدة، على أنه فعل ماضي يعني ومثل ذلك باطل. نعم. قال عياض: وهو المروي للجمهور في صحيح مسلم. قال النووي: وأكثر نسخ بلادنا بالمثنات. بالمثنات يعني بالياء يطل. السجع هو الإتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصل كقوافي الشعر. والمذموم ما جاء متكلفا أو قصد به نصر الباطل وإخماد الحق، وإلا فقد ورد في الكلام النبوي. المعنى الإجمالي: اختصمت امرأتان ضرتان من ضرتان يعني تحت رجل واحد. نعم. من قبيلة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير لا يقتل غالبا، لأنه لو كان يقتل في الغالب كان اعتبر القتل عمد واعتبر فيه القصاص. نعم. ولكنه قتلها وقتل جنينها الذي في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين عبدا أو أما، سواء أكان الجنين ذكرا أم أنثى، وتكون ديته على القاتلة. وقضى الجنين سواء كان ذكر أو أنثى ديته واحدة ما تختلف. نعم. وقضى للمرأة المقتولة بالدية لكون قتلها شبه عمد، وتكون على عاقلة المرأة لأن مبناها على التناصر والتعادل، ولكون القتل غير عمد. بما أن الدية ميراث بعد المقتولة فقد أخذها ولدها ومن معهم من الورثة، وليس للعاقلة منها شيء. فقال: الدية لا تكون للعاقلة، والدية التي تحملها القاتلة تكون على عاقلتها. فقال حمل بن النابغة والد القاتلة: يا رسول الله، كيف نغرم من سقط ميتا فلم يأكل ولم يشرب ولم ينطق حتى تعرف بذلك حياته؟ يقول ذلك بأسلوب خطابي مسجوع. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته لما فيها من رد الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشابهة لأسجاع الكهان الذين يأكلون بها أموال الناس بالباطل. ما يستفاد من الحديث: أولا، هذا الحديث أصل في النوع الثالث من القتل وهو شبه العمد. النوع الثالث، لأن النوع الأول قتل العمد، والنوع الثاني القتل الخطأ، والنوع الثالث شبه العمد يعني بين الخطأ والعمد. وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبا، كالقتل بالحجر الصغير أو بالعصا الصغيرة. فحكم هذا النوع من القتل أن تغلظ الدية على القاتل ولا يقتل. ثانيا، أن دية شبه العمد ومثله الخطأ تكون على عاقلة القاتل، وهم الذكور من عصبته القريبون والبعيدون ولو لم يكونوا وارثين، لأن مبنى العصوبة التناصر والتآزر، وهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصد، تناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا، ولكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب قربهم، وتؤجل عليهم مقسطة إلى 3 سنوات. ذلك التقسيط هذا مما ينفعهم، مثلا يقال على هذا 3000، يدفع في هذه السنة 1000، ويدفع بعد سنة 1000 آخر، ويدفع بعد السنة الثانية 1000 ثالث، فقسط عليهم 3 سنوات. نعم. ثالثا، يعني 3 سنوات ما في سنتين، يعني يدفع الألف في الأول بعد سنة، ويدفع الألف الثاني بعد السنتين، ويدفع الألف الثالث مثلا بعد 3 سنوات، تقسط في 3 سنوات. ما يقال ادفع الألف الآن، وإنما يقال عليك 3000، 1000 تدفعه بعد سنة من الآن، وألف بعد سنتين من الآن، وألف بعد 3 سنوات من الآن، وهكذا. كل هذا من باب التخفيف والتيسير. ثالثا أن دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية غرة عبدا أو أمة، فقدر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل تورث عنه كأنه سقط حيا. تورث عنه كما تقدم لنا في دية الجنين، قلنا يقدر أنه حي ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة، تقدير يعني، وإلا ما ندري عنه، ربما يكون ميت من قبل لكن يقدر أنه حي في البطن، ثم يقدر أنه مات بسبب هذه الجناية فتورث عنه هذه الغرة. نعم. ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة، لأنها أقل من ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تتحمله. العاقلة تحمل الجائفة فما فوق، ولا تحمل ما دون الجائفة، لأن الجائفة فيها ثلث الدية. رابعا أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لأنها بدل نفسه وليس للعاقلة فيها شيء. خامسا قال العلماء إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حمل ابن حمل ابن النابغة لأمرين. الأمر الأول أنه عارض بحكم الله تعالى وشرعه ورام إبطاله. الأمر الثاني أنه تكلف هذا السجعات بخطابه لنصر الباطل، كما كان الكهان يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب ويستضيفون بها الأسماع. فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف ولم يقصد به نصر الباطل فهو غير مذموم. وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاطب الأنصار بقوله أما إنكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الأنصار رضي الله عنهم، يقول إنكم تقلون عند الطمع، يعني إذا كان في توزيع أو عطاء أو كذا ما يتكاثرون ويتزاحمون، ما يكون يحضر منهم إلا القليل والآخرون يبتعدون. أما إذا كان فزع، يعني أمر يستدعي الحضور أو يستدعي الخروج للقتال، فإنكم تكثرون. فهم مدحهم في هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقول لا يسمع وقول لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. يعني فقرات مسجوعة منتهية بالعين كلها، لكنه دعاء وكلام حسن. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقول لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. هذا من سجعه صلى الله عليه وسلم، وهو سجع حسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل إذا جلس الحاج في مكة بعد أداء فريضة الحج ولم يسافر منها إلا بعد مدة، هل عليه طواف وداع؟ الوداع عند السفر، أما من أقام بمكة فلا يقال له ودع، لأن الوداع للسفر. فإذا أقام بمكة بعد الحج مثلا ثم أراد السفر بعد محرم أو بعد صفر يودع، وأما قبل هذا فليس عليه وداع. كذلك أهل مكة ما يقال لهم ودعوا بعد حجكم. يقول السائل: أنا شاب قد من الله علي بالهداية ولله الحمد، وكنت آخذ بعض الأموال من والدي دون علمه ولا أعلم قيمة هذه الأموال، علما بأن والدي حي، فكيف أردها؟ الذي عليك أن تستحل من والدك، إذا كنت أخذت هذه المبالغ من مال والدك بدون علمه أن تستحله وتخبره بأنك لا تدري كم هي، إذا كنت صادق في هذا، فإن أذن لك وإلا فتغرم له هذه الأموال التي تظن أنك أخذتها براءة لذمتك. نعم. يقول: أيهما أفضل في صلاة الليل، زيادة عدد الركعات أم زيادة قراءة القرآن؟ زيادة عدد الركعات مستحب حتى تصل إلى وتر النبي صلى الله عليه وسلم، 11 ركعة أو 13 ركعة، فإذا أتيت بها واتسع معك الوقت أو اتسع لها وزيادة فتطيل القراءة والركوع والسجود. فإذا كان الوقت ضيق وتحب أن تأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم فتخفف القراءة والركوع والسجود لتستكمل وتر النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في الوقت سعة فيحسن أن تطيل الركوع والسجود وتطيل القراءة مع الإتيان بالعدد. يقول السائل: هل يجوز استعمال الحنة الصناعي لتغيير لون الشعر الأبيض؟ تغيير الشيب مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فيستحب وينبغي تغيير الشيب بالحنة والكتم أو بالحنة أو بالزعفران، ولا يغير بالسواد بقوله صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. فالحنة معروف والكتم أسود، فإذا مزجا معا خرج لهما لون مناسب، ليس بأحمر كحمرة الحنة وليس بأسود المنهي عنه، فيكون بينهما. يقول السائل: ما هي السنة في العزاء، وهل صنع الطعام مدة أيام العزاء بدعة؟ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ولا يجوز لهم ذلك، وإنما يستحب أن يصنع لهم هم الطعام، يصنع لهم الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فيستحب أن يرسل لأهل الميت الطعام، ولا يحسن أن يجتمع عندهم الناس ويقدمون لهم الطعام، فإن كان تقديم الطعام هذا من مال الميت يكون على حساب الورثة، وفي منهم المسامح بهذا ومنهم غير المسامح أو غير المستأذن أو الصبي الصغير، فيحرم هذا لأن هذا من أكل مال الغير بالباطل. يقول السائل: رجل أتى للعمرة في رمضان ثم مكث في مكة إلى وقت الحج، فما هو النسك المناسب له؟ ما دام أنه أتى بعمرة في رمضان وجلس بمكة فيحسن أن يحرم بالحج مفردا، ولا يكون عليه في هذه الحال هدي، لأنه أتى بالعمرة في رمضان وبقي في مكة، فيحرم بالحج من مكة مفردا. يقول السائل: الحاج المفرد إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد وحلق هل يجوز له لبس المخيط؟ وهل يجوز له بعد له طواف الإفاضة وسعي الحج بالثياب؟ وهل يقصر بعدها؟ نعم، المفرد بالحج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر له أن يتحلل التحلل الأول، يلبس ملابسه العادية ويتطيب ويقلم أظافره ونحو ذلك، ولا يقرب زوجته، ويطوف ويسعى بثيابه، فإذا طاف وسعى فقد تحلل التحلل الكامل، حلله كل شيء حتى النساء. يقول السائل: هل يجوز للبائع أن يبيع السلعة بسعر مرتفع إذا كانت بالآجل وبيعها بسعر منخفض إذا كانت نقدا، مع العلم أن المشتري يعلم بذلك؟ لا بأس بهذا، لكن يجب أن تعلم القيمة قبل التفرق. مثلا هو واقف عنده يقول له: هذه الحاجة بمئة إن قدت القيمة. قال: لا، أريدها بالتقسيط. كم؟ قال: بالتقسيط بمئة وعشرة. فلا يسوغ أن يأخذها بين الأمرين، وإنما يأخذها على أحدهما بالنقد بمئة فيدفعها أو يحضر القيمة غدا أو بعد غد مثلا، وبالتقسيط مثلا بمئة وعشرة على حسب ما يتفقون عليه في الشهر كذا. فما يجوز التفرق بين الأمرين، وإنما يتفرق على سعر محدد. وأما زيادة السعر لأجل التأجيل فلا بأس بهذا. يقول السائل: أنا أعمل وأقيم في مكة منذ 8 أشهر وأنوي الحج، فهل أداء العمرة في أشهر الحج يتطلب علي هدي أثناء الحج؟ إذا كنت مقيم في مكة منذ 8 أشهر كما تذكر وتريد الإقامة في مكة، ما تنوي الحج والسفر، ترغب الإقامة في مكة وتريد هذا، فليس عليك هدي حينئذ، وتحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة مفردا. يقول: ما حكم شرب الدخان، وهل هو حلال أم حرام أم مكروه، وحكم أكل القات؟ هذه كلها من المحرمات لأنها من الخبائث، والله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان أو القات من الطيبات، بل يعرف كل عاقل حتى من ابتلي به ومن يستعمله يعرف أنه خبيث، فهو ضار للبدن وضار للعقل ومتلف للمال ومثبط عن الطاعة، فهو لا خير فيه، ورائحته كريهة ومؤذن لكل من تجالسه أو تقرب حوله. فكثير من الناس يتضرر ويتأذى أذى كثيرا بجلوس من يشرب الدخان بجواره، فهو ضار وضرره عظيم، ولا يشك عاقل أنه من الخبائث، وما دام أنه من الخبائث فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فيجب على المسلم من ابتلي به أن يتخلص منه ويستعين على ذلك بطاعة الله وبسؤال الله والتضرع إليه وبمجالسة الصالحين وبالبعد عن مجالسة من يستعمله وبالصيام وبقراءة القرآن وبالأعمال الصالحة، فإنها بإذن الله تنجيه من هذا المكروه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.